نقول وعن عمر أو عن عمر، وإنما عن عمر رضي الله وعن عثمان رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها، كل هذه الكلمات ممنوعة من الصرف، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. عمر من الكلمات الصحيحة، ذكر عندك أول مثال عمر فتضع عليه الحركات. بيت كذلك، بيت هذا بيت، بنيت بيتا، انظر إلى بيت واسع، تجد أن الإعراب هنا إعراب ظاهر، هذا بيت كما أشرنا سابقا، الهال التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، بيت خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بنيت البيت الذي في أول الطريق، لاحظ بنيت. طيب ما رأيكم نعرب الجملة هذه اليوم كاملة، وإلا سيأتينا الإعراب إن شاء الله. يعني بنيت البيت الذي في أول الطريق، بنيت، بنى هنا فعل ماض، ستأتينا الأفعال إن شاء الله في درس قادم يعني قريب بإذن الله. هنا مبني بنى، الفعل الماضي يبنى على الفتح إن كان مقدرا أو ظاهرا، هنا مبني على الفتح المقدر، هذا إعراب. إعراب ثاني وهو أيسر، إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل، سيأتينا ما هو ضمير رفع متحرك، فإنه يبنى على السكون مباشرة. وهذا النوع الثاني الإعراب أسهل، نقول بنيت، بنى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، باتصاله بضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل. طيب تاء الفاعل هنا كيف نعربها؟ نقول ضمير متصل مبني على الفتح، عفوا مبني على الضم، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. الآن نريد أن نعرب الجملة، ما نريد أن نفصل فيه، لأن سيأتينا إن شاء الله في الأفعال تفصيل بإذن الله لهذه المسائل. المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظهر آخره. طيب بنيت البيت الذي، الذي هنا اسم موصول، قلنا لكم إعراب اسم موصول، اسم إشارة والضمائر قائم على أجزاء ثلاثة. أولا حدد ما هي الكلمة، هنا اسم موصول، قول الذي اسم موصول، هذا أول شيء. طيب علامة البناء، هذا الجزء الثاني، الموقع الإعرابي الجزء الثالث. لاحظ، لاحظ ثلاثة أجزاء فقط، إذا كنت ضابطا لهذه الأجزاء الثلاثة فإن الإعراب يكون عندك بإذن الله، يكون الإعراب سهلا عليك إذا عرفت هذه الضوابط الثلاثة، في الضمائر، في أسماء الإشارة، في الأسماء الموصولة، وكذلك في أسماء الشرط، في أسماء، لكن هذه تأتي بكثرة. طيب نقول الذي اسم موصول مبني على ماذا؟ ما هي الحركة التي على الذي؟ انتبه، إذا كنت مترددا في حركة اعرف أنها سكون مباشرة، لأن الحركة تظهر لك، فتحة ضمة كسرة تظهر لك، فإذا ترددت تعرف أنها سكون طوال. إذن الذي هنا سكون، قول مبني على السكون، الياء هذه ساكنة. طيب ما موقعه الإعرابي؟ شوف بنيت البيت الذي، أنت الآن تصف البيت، إذن الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة للبيت، لأن البيت منصوب فالصفة تتبع الموصوف في الإعراب، فإذا كان الموصوف منصوبا تكون الصفة منصوبة، وهذا سيأتينا درس اسمه التوابع، التوابع يعني التي تتبع ما قبلها في الإعراب، الصفة، التوكيد، العطف، البدل، هذه الأربعة تسمى التوابع، تتبع ما قبلها في الإعراب. إذن الذي لاحظ طبق في الأجزاء الثلاثة، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة للبيت، لكن لو قلت جاء الذي قام، هنا الذي فاعل، تقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. فانتبه دائما لهذه الأجزاء الثلاثة في إعراب ماذا؟